سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حصر نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا هداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء، لازلنا بحمد الله نشرف بصحبة ربيب بيت النبوة ابن عم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وصهره رضي الله عنه علي بن أبي طالب. عشنا معه أحلى وأمتع اللقاءات وأكثرها تنوعا، رأيناه شابا فدائيا مجاهدا في سبيل الله، داعيا إلى الله، مستشارا للخلفاء، خليفة عادلا وواعظا حكيما. واليوم نعيش معه وقد تخرج من مدرسة النبوة ليكون معلما من معلميها العظام. نتعرض لشيء من تقديره للعلم والعلماء، ثم لنفحات مما علمه الله في كلام الله وحديث رسول الله. فعلي بن أبي طالب شهد له الجميع بالعلم، فها هو ذا معاوية بن أبي سفيان، على الرغم مما وقع بينه وبين علي رضي الله عنهما من اختلاف في وجهات النظر، إلى أن الحب والاحترام الذي كان في نفس معاوية لعلي لم يغيره شيء. صدق بحقهم قولهم: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وهم اختلفوا في الاجتهاد، وكل كان يدافع عن الحق من وجهة نظره، ومع هذا كان معاوية أحيانا إذا أشكل عليه أمر يكتب ليسأل عنه عليا رضي الله عنه. فلما بلغه استشهاده قال معاوية: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب. ومقولة هذه تجعل الواحد حريصا كل الحرص على أن يتعرض لنفحات عطرة من العلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قد كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار، فقد تهيأت له ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا حين تربى في حجره، وكبيرا حينما كان صهره ووالد في الطيه، فكان بذلك قريبا منه عليه الصلاة والسلام، يأخذ عنه ويتعلم منه. وقد تميز رضي الله عنه بجده في التحصيل، وقال: ما دخل نوم عيني ولا غمض رأسي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل عليه السلام من حلال أو سنة أو كتاب أو أمر أو نهي وفيما نزل. وبطريقة التحصيل هذه استمع له علم غزير رضي الله عنه وأرضاه، ولما سئل عن غزارة علمه حمد الله وقال: إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. فالسر في العلم إذن السؤال. ولعلي رضي الله عنه حكمة هي والله حق، يقول: الناس أعداء ما جهلوا. صدق، فهذا الأمر ينطبق على الأمور الدنيوية والدينية. ففي أمور الدين على سبيل المثال، تجد بعض الناس مع الأسف من المسلمين يهاجمون بعضا من أحكام الدين ويتكلمون فيها ويبدون آراءهم، وما كل هذه الغوغاء إلا لجهلهم حقيقة الأمر والمسألة. بالكاد علموا طرف المسألة واشتعلت فتيلتهم، أما لو سألوا أهل العلم وفهموا حقيقة الأمر لما ضزوا أو جادلوا. وربما يكون أحيانا سبب هذا الجهل فساد المراجع التي يأخذون منها معلوماتهم، فلا بد من الأخذ من المصادر الموثوقة وسؤال أهل العلم عما أشكل فهمه. وهنا يحذر علي رضي الله عنه من ترك العلم بسبب الحياء، يقول: ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم. إذا كنت جاهلا بنواحي معينة في الدين اسأل وتعلم، فلا أحد يولد متعلما. ثم يكمل علي يقول: ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. مش ضروري بكل شيء يبين للآخرين أنه أبو العريف، فإذا سئلت فإجابتك أمانة تسأل عنها يوم القيامة. إذا لم تكن تعلم قل لا أعلم. قضية أخرى مهمة شدد عليها علي رضي الله عنه، وهي أهمية قرن العلم بالعمل، فقال: هتف العلم بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، فلا نفع لعلم لا نعمل به. ومع الأسف كم نعلم أشياء ولا نعمل بها، هذا حرام، هذا مكروه، هذا فرض، هذه سنة مستحبة، الله يحب كذا ويبغض من يعمل كذا. كم نعلم أشياء ولا نعمل بها، نسأل الله العفو والعافية. فكل هذا مما يحاسب عليه الإنسان، أن تعلم ولا تعمل. ولمن قال: إذا أسلم لنا أن لا نتعلم، نقول: لا يجوز ولا يصح ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نتعلم. يقول عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نحن محاسبون إن لم نتعلم. وكما ترون أحبتي في الله، فرص العلم خاصة في هذا الزمان أصبحت متاحة للجميع عبر مواقع الإنترنت الموثوقة وبرامج الفضائيات التي يقدمها العلماء والدعاة الثقات، والدروس والمحاضرات التي تقيمها المساجد والجمعيات الموثوقة. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، كي يصدق فينا قول الإمام علي رضي الله عنه: من علم وعمل دعي في ملكوت السماوات عظيما. وهذه هي العظمة الحقيقية التي تذوب أمامها عظمة أهل القوة والسلطان والمال. أليس يقول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاللهم اجعلنا منهم، آمين. وهكذا كان علي رضي الله عنه يعلم ويعمل بما يعلم، ويسعى إلى تعليم من لا يعلم. وكان يقول في آخر عهده: سلوني قبل أن تفقدوني. وكان ذلك عندما مات أكثر علماء الصحابة، وكان رضي الله عنه بالعراق. فكان من حرصه على تعليم الناس القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف في قوم كثر فيهم الجهل ولا يعرفون الكثير من أحكام الدين، يشجع الناس على طلب العلم، يقول لهم: سلوني. وكم أرى هذا شبيها بما يفعله العلماء الأفاضل في هذا الزمان، يطلون على الناس من خلال الفضائيات أو في مواقع على الإنترنت يفتحون فيها صدورهم لكل سؤال واستفسار. فكما قال علي رضي الله عنه: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا. الجاهل لابد أن يتعلم، والعالم لابد أن يعلم. فاللهم اهدنا لما تحب وترضى. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بالله عليكم فلنتأمل أحوال الناس. أيهما نرى الناس أشد حرصا عليه، جمع المال أم جمع العلم؟ السلف الصالح رحمهم الله كانوا أناسا من الناس يهتمون بمتطلبات الحياة فيعملون بما تيسر من أسباب الرزق، لكن لم يشغلهم هذا عن العلم والفهم في الدين. وبعض الناس مع الأسف يكتفون بما قد درسوه عن أهاليهم ويتعلموه منهم من بعض المعلومات الدينية، ويظنون أنهم قد حووا كل ما يلزمهم من علم في الدين. أما المال فلا يكتفون منه وإن ورثوا عن أهاليهم. وهنا يظهر علي رضي الله عنه واحدا من الفوارق بين المال والعلم في الدين، يقول: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. صدق علي، فالعلم يحرسك، يحميك ويقيك من الوقوع فيما لا يرضي الله، ومن التقصير فيما أمر به الله. أما المال فتحرسه طيلة حياتنا، سواء أتانا أم لم يأتنا. فإذا أتانا يعيش الواحد حارسا له، حريصا عليه، خائفا عليه من الزوال، وإن لم يأتنا يعيش الواحد كالحارس يترقب فرصة مجيئه كي لا تفوته. وعلى هذا تكون السعادة مع العلم والشقاء مع المال. وأول العلم وأعظمه العلم بكتاب الله العزيز. وكان علي رضي الله عنه واحدا من الذين تأثروا بالتربية القرآنية على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرب تعاليمه وتوجيهاته النبوية عليه الصلاة والسلام. فقد عاش رضي الله عنه حياته مع القرآن تلاوة وحفظا وفهما وعملا، وكان حريصا على أن يكون من أهل القرآن، من يقول عنهم علي نفسه: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم اجعلنا منهم. ولشدة اهتمام أمير المؤمنين علي بالقرآن استمع له علم كثير به وبعلومه. فقد روي عنه أنه قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، استفاد علي رضي الله عنه من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعان به على التفسير من ذلك ما جاء في رواية في الصحيحين عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. فقالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ يعني مدام معروف المنزلة، أولا نتكل؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكان علي رضي الله عنه كثيرا ما يحتج بالقرآن ويتلو الآية التي يستند إليها لبيان الحكم الشرعي. فكما ورد في تفسير القرطبي أنه كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وقد حملها علي على ظاهرها، وظاهرها يدل على الوضوء عند إرادة الصلاة كل مرة، هكذا فهمها وهكذا عاشها. وكان علي ممن يرى وجوب الصوم على المقيم إذا أدركه الصوم ثم سافر، فقال: من أدركه الصوم وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بل وحمل علي رضي الله عنه القرآن الكريم على ظاهره في مكان آخر أيضا، حيث حكم ببراءة امرأة تهمت بالزنا لأنها ولدت بعد 6 أشهر من زواجها. فماذا فعل؟ جمع بين قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فقال: الحمل 6 أشهر والفصال 24 شهرا، أي أنه طرح مدة الرضاعة وهي السنتان 24 شهرا من مجموع مدة الرضاعة والحمل وهي 30 شهرا، فبقيت 6 أشهر. فجمع بين ظاهر تلك الآيتين وحكم بهما في براءة هذه المرأة من الزنا، فرضي الله عنه وأرضاه. أستأذنكم لفاصل أحبة في الله، نعود بعده بإذن الله لنكمل مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ونفحات من تأويله كتاب الله. فابقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا نتعرض لنفحات من تأويل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لآيات الله. فها هو ذا يفسر القرآن بالسنة، من ذلك فهمه لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هكذا قال، معتمدا في ذلك على نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، قوله عن الكفار: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وقد جاء أحبتي في الله في كتاب الزهد لابن المبارك رحمه الله أنه سئل رضي الله عنه عن قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقال علي: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فمات أحد المؤمنين فبشر بالجنة، فذكر خليله المؤمن فيقول: يا رب، إن خليلي فلانا كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر، فيأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويخبرني أني ملاقيك، فلا تضله بعدي واهده كما هداني وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات الآخر جمع بينهما في الجنة ويقال لهما: يثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: اللهم كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر، فيأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويخبرني أني ملاقيك، فنعم الأخ والخليل والصاحب. قال علي: ثم يموت أحد الكافرين فيبشر بالنار، فيذكر خليله فيقول: اللهم خليل فلان كان يأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فأضله كما أضلني. فإذا مات الآخر جمع بينهما في النار، فيقال: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: اللهم كان يأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويخبرني أني غير ملاقيك، فبئس الأخ والخليل والصاحب. وهكذا يخبرنا علي رضي الله عنه عن الآية ومعناها. فبعدما أخبرنا سيدنا علي عنها، يبقى السؤال: ترى من هم أخلاؤنا في هذه الحياة؟ من هم أقرب الناس إلينا؟ بل كيف هو حالنا مع أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا؟ هل نتعاون معهم على البر والتقوى؟ هل نحقق فيما بيننا أمر الحق تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ هل يصدق فينا قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا منهم واجعل من يحب منهم. آمين يا رب العالمين. حبتي في الله، لا شك أن أجمل العيش مع كلام الله. فمن جميل ما استنبط علي رضي الله عنه معنى غاية الروعة والرقة من قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول علي: إذا مات العبد الصالح، فهم من هذه الآية أنه في حال مات العبد الصالح بكى عليه مصفى الله من الأرض ومصعد عمله من السماء والأرض. فترى عندما نموت نحن، هل ستبكي علينا كل بقعة أرض صلينا عليها؟ هل سيبكي علينا مصعد عملنا من السماء والأرض لأن أعمالنا التي كانت تصعد كانت أعمالا صالحة؟ هل نستحق أن نكون من هؤلاء؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قد فهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره رضي الله عنه أهمية تدبر كلام الله، فها هو ذا يقول: ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. لأن الخير، كل الخير، في فهم مقاصد القرآن للعمل بأحكامه والتوجه الكامل لله بالقلب والعقل والروح والجوارح عند تلاوتنا لكتاب الله. فهل قراءتنا هي خير قراءة؟ أما علي رضي الله عنه، يخبرنا عنه عبد خير الهمداني يقول: سمعت علي بن أبي طالب قرأ في صلاة: سبح اسم ربك الأعلى، فصار يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هكذا يتفاعل مع كلام الله. ويخبرنا حجر بن قيس المدري يقول: بت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فسمعته وهو يصلي من الليل يقرأ بهذه الآية: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ويقول: بل أنت يا رب، بل أنت يا رب، بل أنت يا رب. فهل هكذا تفاعلنا مع كلام الله؟ أحبتي في الله، كما رأينا كان علي رضي الله عنه يقدر كتاب الله تقديرا عظيما، وهكذا ينبغي أن يكون حالك المؤمن، وكان يهتم به حتى من الناحية الشكلية. فها هو ذا أبي حكيم العبدي يقول: كنا نكتب المصاحف بالكوفة ينسخون، فمر علينا علي ونحن نكتب، فأمرني أن أكبر خطي وأحسنه. يقول أبي حكيم: فقططت منه بريد قلمي ثم كتبت، فمر علي ثانية وقال: هكذا نوروا ما نور الله. أحبتي في الله، كانت هذه نفحات من تأويل علي رضي الله عنه لبعض الآيات، فماذا عن علي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد كان الأئمة من آل البيت الكرام رضوان الله عليهم محل تقدير علماء الحديث والرواية في الأخذ عنهم ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمتع به من عدالة وإتقان. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من جلة الصحابة، فهم فوق التعديل والسؤال. قيل أنه قد روى له بقيد المخلد الأندلسي في مسنده 586 حديثا، وروى له أحمد بن حنبل في مسنده 819 حديثا بتكرار الطرق، وأخرج له أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأبن ماجة 322 حديثا. وفي هذه الأحاديث من المضامين والمعاني ما يتعلق بجميع نواحي الحياة: العقائد والأحكام والتفسير والأخلاق وغيرها. فمما روى له البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث محبة ووفاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنصار أهل المدينة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء. فلما توضأ عليه الصلاة والسلام قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، دعا لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين. وروى لعلي بن أبي طالب أحمد بن حنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الخلق الرقيق الرفق. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومن دلائل النبوة التي حدثنا بها علي رضي الله عنه ما رواه عن طريقه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: نصفت بالرعب، وأعطيت مفاتح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتسب عنه علما واسعا ومعرفة غزيرة بالسنة النبوية المطهرة، وفهم أن طاعة الله سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، انصياعا لقول الحق تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكان رضي الله عنه يحرص على تعليم الناس وحثهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقواله في هذا المعنى: واقتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها أفضل السنن. وقد جاء في مسند أحمد عن عبد خير قوله: علمنا علي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب الغلام على يديه حتى أنقاهما، ثم أدخل يده في الركوة فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا، وذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم أدخل يده في الركوة فغمز أسفلها بيده، ثم أخرجها فمسح بها الأخرى، ثم مسح بكفيه رأسه مرة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، ثم اغترف هنية من ماء بكفه فشربه، ثم قال علي: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينقل للأمة عن نبيها الأذكار، أذكار المناسبات، وإليكم بعضها. كان يقول عليه في السجود: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكان يقول بين السجدتين متأسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني. وجاء في مسند أحمد عن عبد الرزاق: أخبرني من شهد عليا حين ركب على الدابة، يعني فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد ثلاثا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال: اللهم لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل له: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت، يعني لما ركب على الدابة، وقال مثل ما قلت، ثم ضحك. فقل: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجبت للعبد إذا قال: لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. يعني ومع هذا نتجرأ على ذنوب، نسأل الله العفو والعافية. ومما تعلمه علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الطعام. فعن ابن عبد أعبد قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ابن أعبد، هل تدري ما حق الطعام؟ قلت: وما حقه يا ابن أبي طالب؟ قال: تقول: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. ثم قال: وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قلت: وما شكره؟ قال: تقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. هكذا كان علي شديد الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رضي الله عنه: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. فهل هكذا أنت متشبثة أختي الحبيبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا أنت حريص أخي الكريم على اتباع هديه السيف عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللقاء المقبل أحبة في الله نكمل مع علي بن أبي طالب، واللقاء الأخير معه بإذن الله نسك الختام. فكونوا معنا في حب آل البيت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوصل، فثناكم ملأ الدنيا وهداكم طير فرت، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.